لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لا زال الحديث موصولا عن صنائع المعروف، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. هذا الحديث قد ذكرت فيه وقفتين أو ثلاث، بينت فيه قيمة فعل المعروف من خلال الكتاب والسنة. الأمر الثاني، بينت أن فعل الخير وقضاء حوائج الناس والمشي فيها أجل من العبادات القاصرة كالصلاة وغيرها. وذكرت تحت هذه الوقفة مسألة ربما أشكلت على بعض إخواننا، لي قضية أن الإنسان إلى جاته شي حاجة، مثلا واحد الأخ طلب منه مثلا أنه يوصل شي بلاصة ولا يقضي معاه واحد الغرض، وحان موعد الصلاة، واش يمشي يقضي معاه الغرض ويخلي الصلاة ولا يصلي عاد يقضي معاه الغرض؟ قلت هذا الأمر، لأنه أنا قلت كيف يعقل أن الإنسان أحيانا تيقدم الصلاة على واحد المسألة، على فعل الخير اللي تيكوناش بمواصفات معينة ومثل تباج، بحال واحد مثلا مرته نفسها بتولد ولا مثلا تهرس ليه شي دري، هنا تيكون الأمر اش أنه الإنسان تيخصو يباشر هذا الفعل. يعني الأمر لا يحتمل الانتظار، الأمر لا يحتمل الانتظار. أما مثلا يلا تقضي معي واحد غرض في المدينة، بغينا نتقداو ولا بغيت نشري للمولين الدار شي حاجة، مرحبا نصلي ونمشيو لا إشكال، لكن هنا نقدم قضاء الحاجة على الصلاة؟ لا، لأن هذيك اش وقتها موسع، أنا تنهضر وتنتكلم على ياش، على المسائل اللي هي لا تحتمل الانتظار. كي قلت لكم واحد مثلا ترس له ولده ولا أصيب في حادث، يلا معايا فلان راه الولد كذا لا بلاتي نصلي، لا أنا إنسان نمشي مع أخوه المسلم لأن الصلاة غادي تداركها. إذا هذا هو المقصود بهذه المسألة. ثم ذكرت أمرا آخر، وهو أن قضية الإنسان ينبغي أن لا يحتقر من المعروف شيئا. بعض المرات يقول لك خوك شي حاجة محتاج لك، يلا معايا هنا ولا ربي نتكلم معاك، بينفس عليك بيقول لك شي حاجة اللي هي ضرة خاطره، ربما أصيب بضيق وكذا، تيبان لك أنت الأمر لا سير معه، لا تدري لعل كلمة منك تنفس عن أخيك أو تفتح له بابا من أبواب الأمل. كاين بعض المرات تيوصل الإنسان واحد الضرة اللي تتسد عليه الأبواب، فتحتاج شي كلمة مشي أخ اللي هو صادق اللي تنير له آش الطريق وتفتح له الباب. إذا ما تقولش هذا باير يضرني في راسي ولا كذا، لا تحتقرن من المعروف شيئا، لا تحتقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لأن ربما فعل تاع الخير ولا أي حاجة فيها مثلا قضاء ولا فيها مثلا شي حاجة اللي فيها الخير الغير، ربما قد يدخلك بها الله الجنة. أنت تدير أعمال الخير، تمشي للعمرة كل عام، وتحافظ على الحج، وتعطي الزكاة، وتتبني مساجد، الله يكمل بخير. ولكن ربما قد لا تنفعك هذه الأعمال، انتبه، قد لا تنفعك هذه الأعمال، لأنه ربما يدخلها ما يدخلها من الرياء. وقد يأتي رجل فقير أو شاب فقير مسدود الأبواب أمامه، يريد آش من يحنو عليه باش شي 5000 درهم ولا شي مليون اللي يبدأ بها، ولا باش 5000 مليون شي 5000 عفوا درهم يستعمل بها على الزواج. ها فأنت تتبرم تدور تقول مرة أخرى وكذا، أنا شا تندير بالمساجد، راه عطيت فيها المسجد الفلاني، عطيت فيه كذا وكذا من الملايين، ودرت كذا كذا وكذا من العمليات لزيد وعمر وكذا، الله يسخر لك. لكن لا تحتقر هذا المعروف أيضا، ربما 5000 درهم ماش تغنيك عما فعلته طوال حياتك. زبيدة وهي زوجة هارون الرشيد كانت هذه المرأة امرأة صالحة، كانت هذه المرأة امرأة صالحة، وقامت بعمل جليل. هذه كانت فترة الحج تتحج، فرأت ما يعانيه الحجاج من أزمة الماء، كان الحجاج ديك الساعة ما تلقوش ما يشربوا، فقامت هذه المرأة الصالحة بجر عين واحد مكان بعيد على نفقتها، وبذلت فيه أموالا كثيرة، وبذلت فيه أموالا كثيرة، قامت بهذا العمل الخيري، عاشت ما شاء الله أن تعيش ثم توفيت، فرآها بعد قرابتها في الجنة. يا زبيدة ما فعل الله بك؟ قالت شكر لي فغفر لي، درت واحد العمل لله تبارك وتعالى شكرني عليه، عمل قليل ولكن أعطاني عليهاش الجنة اللي هي ثواب عظيم. فقال لها الرائي ذاك اللي شافها في الليل، أبي تلك العين؟ واش بديك العين اللي جرتي وعطيتي فيها زبابة الفلوس وكذا إلى آخره؟ قالت لا، ولكن بركعتين في جوف الليل، ولكن بركعتين في جوف الليل، ما شافهم حتى شي واحد، واحد الأرملة حداك ما شاف حتى شي واحد، جبتي واحد 10 درهم عطيتيها لولدها ولا إلى غير ذلك، ما شافك حتى شي واحد، عملاش قليل. قد يكون هذا العمل سببا في دخولك إلى الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتقلب في الجنة يتنعم، باش قال لك واحد الشجرة في الطريق تاعت الناس ويحيدها، حيدها، حيد الأذاش من طريق الناس، فجازاه الله تبارك وتعالى في الجنة يتقلب فيها يتنعم فيها. فلا تحتقرن من المعروف رحمني الله وإياك شيئا. ثم تكلمت عن قضية أو مسألة صناع المعروف، من هم صناع المعروف الذين ينبغي أن يكون لنا فيهم القدوة والأسوة؟ قلت بأن صناع المعروف هم الأنبياء، فالأنبياء على علو مرتبتهم ورفعة درجتهم كانوا يمشون في حوائج الناس. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، تحكي عنه أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت أصلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة؟ عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال، قالت نعم، بعدما حطمه الناس، بعدما حطمه الناس، يعني حطموه باش بمشاكلهم وبحوائجهم، فيقضي لهذا أو يقضي لهذا أو يقضي لهذا، وهذا سيد البشرية، هذا الإمام الأعظم، هذا هو اللي مسير الأمة، هذا هو اللي حمل هم الإسلام، ورغم ذلك ما كان يتبرم ويتأفف ويتضجر من قضاء حوائج الناس. تلقى الآن حنا شي واحد دابا الآن في مركز تيقد دراق ولا كذا وتيكون مزيان، تيكون عنده الصبر ما نعرف تعاش، تيجي واحد النهار لياش اللي إبليس تيخرج منه ديك آه ديك أوف كتر عليا بنادم، واش أنا اللي كاين بوحدي؟ إياك عربي أناش إلا فتخرت منك هذه الكلمة قد تضيع حسناتك، قد ماشي قلت قد تضيع، لا قد تضيع، لأن إبليس اش تيبي؟ تيبي دائما حريص على الفترة اللي تكون منزعج فيها، فيخرج منك كلمات توبق دنياك وآخرتك، نسأل الله السلام والعافية. فلذلك الإنسان يحرص الأنبياء بعدما حطمه الناس. وأعطينا مثال تاع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما سقى للفتاتين، وهذا طبعا كان قبل النبوة، لكن فعل الخير كان مركوزا في قلبه وفي طبعه. وأعطينا كذلك مثال بالأنبياء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وكذلك كان عيسى عليه الصلاة والسلام لما قال الله تبارك وتعالى: وجعلني مباركا أينما كنت. ذكر بعض المفسرين معنى جعلني مباركا أي نفاعا. ما أجمل، والله ما أحسن أن تكوناش نفاعا لغيري، ما تكونش تعرسك، تحافظ على الصلاة الاثنين والخميس، كين اللي ما هذه أعمال جليلة، ولكن لا يوفق في هذا الباب. وجعلني مباركا أي نفاعا للناس. فلان عندنا واحد الخير بنا نمشي ونديروه، لا ما مساليش. علاش؟ أنه عنده مثلا ورث القرآن، عنده. اسمع إلى نبيك صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ألا أخبركم بأفضل من الصيام والصلاة والصدقة؟ قال صلى الله عليه وسلم: إصلاح ذات البين. يلا ربنا نصلح شي جوج، ويلي درس الرأس بنا نصلح جوج، نخلي أنا سفل الوال ونخلي كذا ونمشي أنا. ألا أخبركم بأفضل من الصيام والصلاة والصدقة؟ قال صلى الله عليه وسلم: إصلاح ذات البين. رجل مخاصم مع مرته، عطيتي واحد ربع ساعة، جاب الله تيسير أصلحت بينهم، هذا عمل جليل عظيم، أحسن من صلاتك ومن صيامك ومن قيامك، لأن هذه حسنات متعدية النفع. أحب الأعمال إلى الله كما مر معنا: سرور تدخل على مسلم، تكشف عنه كربة، تقضي عنه دينا، تطرد عنه جوعا، أحب الأعمال. ولا أن أمشي في حاجة أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا كاملا. امشوا عباد الله في حوائج الناس، واشفعوا لهم واقضوا حوائجهم يرحمكم الله. وكذلك ورد في القرآن كذلك قصة ذي القرنين، ملك من الملوك العظام مكن الله له في الأرض، ورغم ذلك ما استنكف في أن يقضي حوائج الناس ويمشي فيها على جلالته. فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير. أجي تعاون معناش نتقي شر هذا الظالمين يأجوج ومأجوج، ونديروا شي حاجز بيننا وبينهم، عاوننا الله يجزيك بخير. مالك نعاونكم؟ عاوننا ونعطيوك. أش قال لهم؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، داكشي اللي أعطاني الله خير من داكشي اللي بتعطيوني. هكذا حال المسلم، هذا الشيء اللي أعطاني الله أنا تبارك وتعالى بأن وفقني لأن أقف على هذه الحال رأى هو خير. ما مكنني فيه ربي خير. وهذا الخضر أيضا، هذا الخضر على قول أنه نبي، الخضر كذلك قام بعمل يصب في هذا المعنى اللي تنقوله حلال ليه، واش قضاء حوائج الناس. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لي سيدنا موسى: لو شئت لاتخذت علي أجرا، فراق بيني وبينك، بناش ابن الحائط لأجل أن يحفظ مال من؟ يتيمين. شكون هاد اليتيمين؟ الله أعلم. شكون باهم؟ الله أعلم. عندهم شي مكانة؟ لا. تعرفهم شي واحد؟ لا. لكن العمل أش بينه وبين رب العالمين. إذن هذا حال الأنبياء، هذا هو حال الأنبياء، يصنعون المعروف ويعرفون قيمته ويقدرونه. أردف بالكلام عن مسألة وهي خطيرة جدا، وهي قضية التحذير من منع المعروف. التحذير من منع المعروف. أعطاك الله مقومات، أعطاك الله نعم ما أعطاش لغيرك، فجعل حوائج الناس إليك، تيوقفوا عليك الناس بحكم أن الله تبارك وتعالى أعطاك هذه النعمة. مدير، قاضي، طبيب، داعية، شيخ، عالم، تجد أن الناس محتاجون إليك، تيبيوك عندك محل تدير فيه شي حويجات للناس تيحتاجوا ليك، تحوش لوياش ذراع الناس وتستغل ضعفهم ولا تيلا كان شي حاجه بغيتي ديرها تديرهاش بالتأفف وكذا. اياك اياك ان تكون ممن يمنعون الخير. وقف عليك شي واحد صبار وعرب انهاش هذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى، هو اختارك ابتلاء منه. فهل ستنجح او لا؟ فهل ستنجح او لا؟ لذلك احذر رحمني الله واياك من هذه المساله، قد تغير مسار حياتك من العز الى الذل ومن الغنى الى الفقر. فإياك أن تمنع المعروف أو الخير. يقول الحق جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أول صفة لاستحق بها الويل. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين يراءون الناس. صفة ثانية: ويمنعون الماعون. ويمنعون الماعون تيمنعوا الخير، تيمنعوا الخير. هو عنده الخير، اش من خير؟ اي خير. وقد مثل له بعض العلماء باش بالطنجره، جاء الجاره محتاجه مثلا للطنجره، جاو عندها ضيافين بات كذا كذا، قالت الله يرحم والدين بغيتهاش هذاك الكسكاس ولا هذيك الطنجره تاعكم، فمنعتها هذا الخير. تدخل في هذه الايه: ويمنعون الماعون اي يمنعون الخير. وبعضهم فسره بالزكاه، وبعضهم فسره بالصدقه، وبعضهم فسره، لكن اجمع تفسير هو انهم يمنعون الخير. ولاحظ يمنعون، ماشي مره تقدر تغلب مره ولا جوج ولا يلقاك من هذه المراش قليتش ولا كذا تخرج منك ديك لا وانا بغيت التقار وانا كذا، ولكن اش غير تعاود ترجع. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان غير يفيق من القلبه تذكروا، اعوذ بالله نمنع انا كذا، لا تهرس ولا يلاه جيبها جديده ولا ولا لا لا لا, لا, لا. اعوذ بالله ما بقيش نعاود، يا ربي اني استغفرك واتوب اليك. تجي الجاره مثلا بغيت شويه الملحه ما عندناش، بغيت شويه الزيت ما عندناش، علاش؟ وسع عليك الله تبارك وتعالى وسع. ويمنعون الماعون، لان في هذا المعنى اش قال الله تبارك وتعالى، اش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لك: ما من عبد اسبغ عليه نعمه، ما من عبد انعم الله عليه نعمه. عطاك شويه انت مدور الحركه، تصور نهار كاش وبلوفه، عندك الزيت، عندك الملحه، عندك ماطيشات، تبارك الله الثلاجه عامره، تدخل تشوف نعمه الامور كلها، ولكن اش كاين حداك واحد الجار ما عندوش؟ اذا انت اش انت منعم عليك، والله تبارك وتعالى اسبغ عليك هذه النعمه. ما من عبد انعم الله عليه نعمه واسبغها عليه، عطاك. اسمع اسمع اسمع: ثم جعل حوائج الناس اليك. من الذي جعل حوائج الناس اليك؟ شكون اللي خلى هاد الناس يجيو عندك؟ انه الله. راه قلت لكم في الخطبه اللي فات هذا اصطفاء، انك تلقى الناس اش تيحتاجوا ليك، الله اصطفاك واختارك. ثم جعل حوائج الناس اليه. اسمع: قال فتبرم. فتبرم يعني ضجر وسئم وضاق صدره، ما بقيش يتحمل. وعلى مالي انا دار المخزن اللي جابوا الدقيق اللي جابها كذا واللي جابها كذا، على مالي تجيبوا من، ولا مثلا تلقاش بصوره مصغره، تلقاش الدار فيها ثلاثه، فيها جوج الخوت، ثلاثه الخوت، وشي تي سميتو عليه تيجي تيقول لها فينا يا ماتي، جات قلت كدات كذا، جا خو كدا كذا، وتلقى الانسان ينقبض، انا لا باقي يعطي لي الحجد الحد، لا باقي كذا لا اياك. ثم جعل حوائج الناس اليه فتبرم. اسمع اش تيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقد عرض تلك النعمه للزوال. فقد عرض تلك النعمه للزوال. ومن ادراك ان هذا المعروف اللي تدير انت لخوك ولا لاختك ولا لخالتك ولا لجارك ولا كذا وصبر، من ادراك ان هذا الشيء اللي تيديه هاد الناس سبب رزقك؟ هو السبب باش يرزقك الله تبارك وتعالى. هذيك الارمله ولا ذيك اليتيمه اللي تتوقف عليك مره في الشهر تعطيها مثلا واحد 2000 ريال ولا 3000 ريال، ربما قد ترزق بها. الله تبارك وتعالى يوسع عليك في الرزق بسببها. ان لله تعالى اقواما اختصهم بالنعم واقرها فيهم ما لم يمنعوها. ما لم يمنعوها. احبس ثالين، والحيمة تزل الحياة للقبار وهاد الوليدات مستقبلهم كذا، وهذا الشيء اللي تنجيب انا ماشي تاعي تاع هاد الاولاد، وغدا من با يمشي ولاد اياد هذا الشيء كله اش تخربيق، وهذا الشيء كله تاع ابواب تفتحها ابليس امام الانسان لاجل صده عن الخير ومنعه عنه. اختصها بهم واقرها فيهم ما بذلوها، اسمع ديك ما بذلوها يعني مده بذلك لها، ما حدك تعطي والله تعطي. فاذا منعوها حبس مناع للخير، ما باقيش شي واحد يدي من وراك شي حاجه. كاين هذا النوع تاع الناس وراك قلت لك يقدر يكون صالح في نفسه، يقدر يكون الصف الاول، يقدر يكون كذا، يقدر يكون عبادات جليله ما نقد عليها لا انا ولا انت، ولكن مخذول في هذا الجانب. فاذا منعوها اخذها منهم ثم حولها الى غيرهم. اخذها من الذي ياخذها؟ الذي اعطاها، لانك انت ماشي في المستوى تلاق اش بغيتي، خلي الامور غاديه. دائما اوصي نفسي واخواني ملي توقع في هذا سميتو قول اش خصني، قول هير اش خصني انا، واش اللي ناقصني. والله الذي لا اله الا هو، دائما الانسان اللي تيكون تيعطي ما عمره يتخص، وما عمر الحال تاعو اش تؤول به الى السوء والعياذ بالله، هذه اش قطعا قطعا ما عمرها تكون. ما عمر اللي تيعطي راه غادي ينقص داك الشيء اللي عنده ابدا ابدا، ولكن اش الذي يمنع، الذي يمنع يخاف عليه. فاذا منعوها اخذها منهم ثم حولها الى غيرهم. جاء الجارة، جاء الاخ، جات الاخت، جاء واحد الانسان وقف عليك كذا، مرحبا، قل كلاما طيبا، واخا انت تقدراش تكون متضرر ولكن قل كلاما طيبا مرحبا. واياك والملل، لان راه الملل والضجر والسآمة من الناس من فعل المعروف راه يقدر يحيد منك هذه النعمه، ماشي غير ماشي تردو حتى الى مليتي، معنى مليتي ما باقي جديد على هذا الشيء، على هذه الصداعات، على هذا الصداع الراس، قد تؤخذ منك هذه النعمه. تيقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع، إن لله عند أقوام نعما أقرها عندهم. وانتابع معايا دابا، شكون تيتكلم؟ ماشي واحد من حقوق كذا، لا لا لا لا، نبيك صلى الله عليه وسلم. إن لله عند أقوام نعما، نعما كدير النعم، تقدر تكون صحة، يقدر تكون مال، يقدر يكون جاه، يقدر يكون حلاوة لسان. كاين دروك اللي ما عنده إلا حلاوة اللسان، تدخلوا بين شي جوج دغيا تيصلح بيناتهم، نعمة هذه الحلاوة تاع اللسان، نعمة أعطاها لك الله تبارك وتعالى أنت. وكي تيكون عنده ولكن أش ما عندوش. إن لله تعالى أقوى، إن لله عند أقوام نعما أقرها فيهم. شو ديك أقرها؟ تيزقيها، تيخليها، اسمع، ما كانوا في حوائج المسلمين. ما كانوا أي مدة كونهم في حاجة المسلمين، اسمع، ما لم يملوهم، ما لم يملوهم. هذه الجرة دائما تجياش عينيها في مطيشة، ومطيشة دايره 15 درهم، ابتلاء من الله. اصبر، جات البارح وجات غدا وبتجي كذا، والاثنين اللي فات والخميس والشهر اللي فات والعام اللي فات، دائما عينيها شير في كذا. ولا الملحه، واش عباد الله ما تشريش الملحه؟ واش هذه كذا؟ خلي عليك الهضره، قولاش الحمد لله، يستر لي الله الحسنه. اياك والملل، ما لم يملوهم. طيب يا رسول الله، اذا حصر الملل اش بنا؟ قال فاذا ملوهم نقلها الى غيرهم. فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، ويجنبنا وإياكم كل سوء وكل مكروه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إياك وإياك ومنع المعروف، عندكم أش ومنع المعروف، فإن منع المعروف موذن بزوال النعمة، مع أن الحساب عند الله تبارك وتعالى قد يكون عسيرا. تقدر تقول لي وقع هذا الشيء اللي قلتيه اش راهي في الدنيا لا قاع حيدها راه غادي نصبر ندوز لا وتكون متابعا ايضا في الاخره. تيقول الله تبارك وتعالى تيقول النبي صلى الله عليه وسلم عفوا ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم. شكون هما الثلاثة؟ قال لك واحد منهم ماشي. ورجل منع فضل مائه منع فضل مسقى جار اللي حداه الله لا دز ليه شي حاجة دور ولا عنده بير وجار محتاج وهو يمنعه هذا المعروف هذا الخير. أش يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة اليوم أمنعك فضلي لا إله إلا الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. أش اللي جيب معك أنت في الدنيا كاع؟ أش اللي تاعك؟ أش اللي ليك؟ والله ما ليك شي حاجة، والله ما تاعك شي حاجة. ليس للإنسان إلا ما أكل فأمضى أو لبس فأبلى أو تصدق فأمضى. دير هو الخير. راه حتى شي واحد ما غادي يدي معاه شي حاجة وحتى شي واحد ما جايب معاه شي حاجة، كل شيء تاع رب العالمين. راه غير الحماق، غير الحضارة، الحضارة المزيفة. كل شيء تاع راسو. وخدم المستقبل وإلى غير تيولي الإنساناش تيولي الإنسان تتركب فيه واحد الهاجس اللي هو تاع الخوف إلا بيعطيهاش يخاف الفقر. كيف تخاف الفقر وحنا عندك في القرآن آيات تعدك بالإخلاف وبتسعة الرزق و إلى غير ذلك. لا راه كيف بغيت ندير إلا أعطيته راه الشيطان يعدكم الفقر. شكون دابا اللي خدام معاك؟ إبليس. والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. الله تيوعدك والشيطان وعدك، إذا شكون بيتيق؟ شوف بيتيق. الشيطان يعيدكم الفقر والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. تلقى وشوية تلق كاين اللي مكنزز، كاين اللي بخيل عنده ما نعرف كاعاش، ولكن والله ما يدي منه شي واحد شي حاجة. هذا يعيد بالله كيف تكون اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. هذا الشيء قلتي زوين ولكن الجار دير مع الحدود ولا تصروا شي، لا تصرتي الكلبة تيحسك فمك. وهذاك عندها شي وليدات قباح وهذاك عنده كذا وهذاك عنده كذا مزيان. إذا ناش سد احبس نار الأول تيموت إيه سد احبس مزيان. اش بتقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة غادي يوقف معك الجار عندك تمشي غلط؟ والله سيقف معك أمام الله وبين يدي الله. اش تيقول؟ تيقول النبي صلى الله عليه وسلم كم من جار متعلق بجاره. لا إله إلا الله، الله المستعان، الله المستعان. كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول يا ربي يا رب. كم من جار متعلق بجاره يقول يا رب يوم القيامة يا رب سل هذا لما أغلق عني بابه ومنعني فضله. واش فرص بانه راه كاين اللي تيبات بالعشاء عنده ولده خدام راه كاين اللي تيبات بالعشاء وكاين اللي كذا وكاين اش حالات. اذا الانسان على الاقل اش يحاول يبري ذمته ويكون واحد التواصل والى غير ذلك. يا ربي سل هذا لما اغلق عني بابه ومنعني فضله. اشنو هو الفضل؟ الخير تاعو. قدر يكون كلمه، قدر يكون توجيه. فلان يكشف اسمه كاين كي صبح الباح عيان وضربني كذا، سير عند الطبيب فلان فلاني. خير فضل تاعك هذا، لكن تحبستيه، تحبس عنه فضلك. هذا فضل تسمع هذا خير، غادي تحس معك امام الله تبارك وتعالى. انت عرفتي وفق الله باش عرفتي، عرفتي القاضي الفلاني وعرفتي الطبيب الفلاني وعرفتي كذا، هذا فضل تاع الله تبارك وتعالى. منعت عنه غيرك وكان بامكانك اش ان تفيد غادي تفيد غيرك وتزيد الخير المعروف. تقول سيدنا عبد الله بن عمر: أتى علينا زمان وما أحدنا أحق بدرهمه ودناره. قال لي كان واحد الزمان داك الشيء اللي في جيبي يقدر يجي واحد يدير يديهاش ويديه، ما عندوش المشكل، وأنا كذلك، ليس أحدنا أحق بدرهمه ودناره. ثم أتى زمان، هذا سيدنا عبد الله بن عمر تيقولاش، تيقول في واحد الوقت اللي واش كان النور وكان. ثم أتى علينا زمان صار الدرهم والدينار أعز من الأخ. الدرهم تاعك والدينار يمشي خوك قاعد تبله، لكن لمن تقاش أنا في جيبي، راه بيدير واحد عملية راه بيموت. فسد حفرته. ثم قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كم من جار، هذه رواية أخرى، كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة. شد فيه أجنت أنا، أش بيتني أنا ياك أخويا كنت مقرق، لا لا لا لا ما كافينيش أنا هذا الشيء. أش تقول؟ هذا أغلق بابه عني فمنع معروفه. هذه رواية أخرى. هذا أغلق يا ربي، شو هذا هذا هذا هذا أغلق بابه عني فمنع معروفه. شنو هو المعروف؟ كلمة واسعة، أي حاجة تفيد بها، أنت قاري، عندك معارف، عندك جاه، عندك مال، عندك كذا، وأنت أش حابس. شو أش بيقول رب العالمين؟ أسأل الله جل في علاه أن يرحمنا وإياكم برحمته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أراد هذه البلاد بسوء فأشغل في نفسه واجعل تدبيره تدميره. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، وبارك اللهم في ولي عهد مولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.